جعلتهم سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن في سورة النحل عند قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي جعل منكم غنيا وفقيرا وحرا وعبدا. فما الذين فضلوا، أي في الرزق، براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، أي لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق شيئا حتى يستوي المملوك والمالك في المال. لا يفعل ذلك، يصير يعني مثله مثل مملوكه، ما أحد يفعلها. نعم. وهذا مثل ضربه الله لعبدة الأصنام، أي إذا لم يكن عبيدكم معكم سواء فكيف تجعلون عبيدي معي سواء. فلما لم يكن يشركهم عبيدهم في أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب وغيرها مما عبد، كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه. نعم، وهم جميعا عبيده وخلقه. نعم. حكى معناه الطبري. نعم. وقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. يعني كلهم الآية يعني غايتها يعني فحواها، وكل القرآن يعني يحملنا على توحيد الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه إليه المرجع والمآب، وكل شيء منه وإليه سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس أيضا أنها نزلت في نصارى نجران حين قالوا عيسى ابن الله، فقال الله تعالى لهم: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما فضلوا. شيخ معهون، فما الذين فضلوا براد، فضلوا براد بقرأوا، ربما من قرأ يقرأ فضلوا براد، الواو بدها حركتين. فما الذين فضلوا براد. نعم. فمن كثير أثناء القراءة بتساهل القارئ فيها. نعم. وهذا حرف يعني أنا أصل حرف. نعم. هي فضلوا، هي ضمة. نعم. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، أي لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون المولى والعبد في المال شرعا سواء. يعني ما أحد بيعملها، يعني ما أحد يفعل ذلك. نعم. فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم فتجعلون لي ولدا من عبيدي. نعم. ونظيرها: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، على ما يأتي. نعم. يعني كل الدنيا, يعني الدنيا كلها درجات, سواء بعلم أو بمال أو بجاه أو بقوة أو ببنيان أو يعني بشدة أو برخاء, كل شيء في فوق شيء وفوق كل ذي علم عليم. بعدين نرجع إلى الله القوي في أقوى, نرجع إلى الله يعني سبحانه وتعالى. وهكذا سبحانه وتعالى جعل الدنيا درجات لنصل بهذا ومن هذا إلى أنه ينتهي الأمر إلى الله, إلى واحد لا يشبهه ولا يوازيه ولا يواسيه شيء سبحانه وتعالى. نعم, يعني ويكون يعني الإقبال والدعاء وكل شيء إليه ومنه سبحانه وتعالى. نعم. ودل هذا على أن العبد لا يملك. نعم. على ما يأتي يعني أمر آخر, يعني العبد لا يملك, يعني أعطانا حكم فقهي, لأن العبد وما ملكت يداه لسيده. نعم. قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا, جعل بمعنى خلق وقد تقدم, من أنفسكم أزواجا يعني آدم, آدم خلق معلش يعني آدم, نعم يعني آدم خلق منه حواء, نعم أو خلق منه حواء. نعم. وقيل المعنى جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقتكم, يعني مثلكم. نعم. كما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من الآدميين. وفي هذا رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزود الجن وتباضعها, حتى روي أن عمرو بن هند تزوج منهم غولا. يعني الله جعل لكم الأزواج من أنفسكم, يعني وليس من الجن, من أنفسكم من ذواتكم, وأنتم بنو آدم وأولادكم بنو آدم. نعم. فهذا رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزوج الجن وتباضعها. نعم. حتى روي أن عمرو بن هند تزوج منهم غولا وكان يخبأها عن البرق لئلا تراه فتنفر. فلما كان في بعض الليالي لمح البرق وعاينته, لمح البرق وعاينته السعلى, هي الزوجة اللي هي الغول, لعنها غول السعلى, يعني السعلى قالوا أخبث الغيلان, وقيل ساحرة الجن, يعني أي السعلى. نعم. لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة, لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقينا الدهر إلا تعسى. نعم. فقالت, يعني يشبه العجائز بأقبح المخلوق يعني, وهي استعلاء. نعم. ونفرت فلم يرها أبدا. يعني الله أعلم بهذا، وهذا من أكاذيبها، يعني أكاذيبها يعني استعلاء. نعم. وإن كان جائزا في حكم الله وحكمته، يعني فقهاء ذكروا يجوز أن يتزوج من الجن، يجوز فيما قال بالجواز فيما قال بعدم الجواز، والذي قال بالجواز معتمد يعني. نعم. فهو رد على الفلاسفة الذين ينكرون وجود الجن ويحيلون طعامهم. نعم. ويحيلون طعامهم، ينكرون هذا كمان، فهو رد على الفلاسفة الذين ينكرون وجود الجن. لا، الجن موجودون، يعني مشكلة، يعني ربي قال سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقوله سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ليستمعون القرآن. يعني كيف يعني يحيلون؟ ويحيلون طعامهم، يعني عليه الصلاة والسلام عندما نهى أن نستنجي بالعظام قال: هذا طعام إخوانكم الجن. إما نستنجي بالعظام، إن أرى العظام يعني كما هي كيف طعامها، فيقولون هذا مستحيل، والعظام يعني ما تتأثر، ما نراها يعني فيها أثر لأكل أو شيء، يعني تضع العظم تراه كما هو، يعني يقولون بإحالة، يعني استحالة أنهم يأكلون. نعم. أزواجا زوج الرجل هي ثانيته. إيه، هذا منقول لحنا فرد صار زوج، منقول جوز لحنا فرد وزوج. نعم، يعني من يأتي ثانية صرنا زوج، صرنا اثنين. نعم نعم. فإنه فرد، يعني الزوج فرد. نعم. فإذا انضافت إليه، يعني زوجه انضافت إليه زوجه، يعني هي انضافت إليه مو هو أضيف إليها. فإذا انضافت إليه جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني طالع من الرجال، وهذا بدل على قوامة الرجل يعني. نعم. وإنما جعلت الإضافة، نعم، وإنما جعلت الإضافة إليه دون، ليش ما قال جعل لها، جعل لكن أزواجا؟ قال جعل لكم، ما قال لكن. الإضافة يعني المرأة هي التابعة وليست هي الأصل. نعم نعم. لأنه أصلها في الوجود. أصلها يعني أصل المرأة الرجل، فيعني مهما بلغت ومهما ارتفعت يعني تبقى تابعة يعني. نعم. كما تقدم الرجال وليس الذكر كالأنثى. نعم. قدم انت، ليش راجع؟ موجود المحل، تقدم. نعم نعم. قوله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين، ظاهر في تعديد النعمة في الأبناء. يعني نعم، يعني في تعديد، لأنه سبحانه وتعالى يعدد لنا ما أكرمنا وما أعطانا، يعني بسورة النعد كلها يعني ذكرنا الجمال، ذكرنا النخيل، ذكرنا الزروع التي يأكلها الأنعام، ذكر لنا الحليب، اللبن، ذكر لنا العسل ذكر لنا سبحانه وتعالى، وهذا ومما ذكر الأولاد. نعم نعم، ظاهر في تعديد النعمة. نعم، في الأبناء. نعم، ووجود الأبناء يكون يعني أقول يعني هنا بنين، يعني الظاهر أن ذكور، لكن الأبناء أعم من أن تكون بنين. نعم، ولكنه لما كان خلق المولود فيها وانفصاله عنها أضيفت إليه. نعم، ولذلك تبعها في الرق والحرية، أضيفت الأبناء لها للمرأة. نعم، من أزواجكم بنينة. نعم، ولذلك تبعها في الرق والحرية وصار مثلها في المالية. نعم، قال ابن العربي يعني عندما مثلا إنسان يزوج أمته لحر، الولد تابع للأمة ويكون مملوكا للسيد، لذلك لا يجوز، حرم علينا الشرع أن نتزوج بالأمة، وهذا كل الزواج، وربي سبحانه وتعالى رخص في تزواج الأمة حتى ما يقع الإنسان بالحرام بالزنا، نسأل الله العافية، ذلك لمن خشي العنة منكم، ومع ذلك وأن تصبروا خير لكم. أما يعني مقدم الآية، ومن لم يستطع منكم طولا يعني مالا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم نعم، قال ابن العربي سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول إنما تبع الولد الأم في المالية وصار بحكمها في الرق والحرية لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة لها. يعني هذا ما بنا في أن يكون إذا الإنسان أتى أمته فإنه يتبع أباه ويكون ابن أبيه ولا وليس ابن أمه، يعني طبعا كله هو ابنه يعني بالنسب، لكن بالملكية عندما يكون السيد هو الذي أتى الأمة صار الولد حرا. نعم، وهي تكون لكن بموت سيدها، اسم أم ولد. نعم، لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه ولا منفعة. نعم، وإنما اكتسب يعني النطفة، يعني هذا الإنسان يعني انفصل ما له قيمة أبدا، يعني وبالعكس يعني يستقذرها حاملها النطفة، يستقذرها يعني ينظف يعني يده منها إذا أتت على يدي هذا الإنسان، لذلك ما لها نفع، نطفة لا قيمة لها ولا مالية. نعم، يعني إذا الإنسان هدرها ما في هذا، ما اسمه مال، لأنه نهينا عن إضاعة المال، أما هذه النطفة هذه ليست مالا، لذلك تغسل يدك منها وليس عليك شيء. أما لو كان بإيدك بيدك أي شيء من المال، يعني سواء كان طعاما أو غيره، تمسكه يعني تتركه تلقيه تضيع، هذا لا يجوز، نهينا عن إضاعة المال، نهينا عن إضاعة المال. نعم نعم، لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه ولا منفعة، وإنما اكتسب ما اكتسب بها ومنها، وإنما اكتسب ما اكتسب بها يعني بإيش، بها يعني بالمرأة ومنها. نعم، يعني اكتسب ما اكتسب، صار يعني إنسان، صار رجل، وصار وصار وصار يعني. نعم نعم. فلأجل ذلك تبعها، كما لو أكل رجل تمرا في أرض رجل وسقطت منه نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة، فإن ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة. فعلا يعني البذر عندما تقع في الأرض تنبت، يعني هيك، وخاصة التمر، يعني التمر أنا لاحظته يعني هيك، بس هيك حطها بالشعر حتصير شجرة والله داري. هيك ولا عناية ولا شيء، بس هيك صارت ما شاء الله، يعني بدها تصير نخلة. نعم. فالشاهد فإنها يعني النخلة ملك مين؟ ملك صاحب الأرض، ما هي من الذي أكل التمرة أو يعني وسقطت منه، ملك له بإجماع الأمة، لأنها انفصلت عن الآكل لا قيمة ولا قيمة لها. يعني جعوها الإنسان يعني في سلة المهملات، يعني يلقيها وليس عليه شيء. نعم. الثانية قوله تعالى وحفده، روى ابن القاسم عن مالك أنه قال وسألته عن قوله تعالى بنين وحفده. يعني سأله ابن القاسم قال الحفدة الخدم والأعوان في رأيي. نعم. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى وحفده قال هم الأعوان، يعني ما قال الأصل بالعلم أن ينقل عن الثقات، لكن ما وجد شيئا ونصا ينقله، لذلك قال له في رأيي، يعني أنا أخطئ وأصيب. نعم. ولا ما يقول في رأيي ليرى نفسه، يعني أن هذا تواضع منه. نعم. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى وحفده قال هم الأعوان، من أعانك فقد حفدك. نعم. قيل له فهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. وتقوله أو ما سمعت قول الشاعر حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. نعم. أي أسرعن بالخدمة، والولائد الخدم الواحدة وليدة. نعم. قال الأعشى كلفت مجهولها نوقا يمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا. على أكسائها مؤخر الناقة، يعني حفدوا يعني قعدوا. نعم. أي أسرعوا. وقال ابن عرفة الحفدة عند العرب الأعوان، فكل من عمل عملا أطاع فيه وسارع يعني أطاع وسارع، لذلك بالحديث إليك وإليك نسعى ونحفد، وإليك نسعى ونحفد، يعني نسعى إليك ونسارع يعني ونطيع، يعني نصلي نقوم يعني بهمة، ما نقوم يعني كسلا ولو فعلنا. ذلك العلماء قالوا يندب أن يقوم إلى الصلاة بنشاط، ذكروا، لأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ما رأيت يعني هذا الشيء هيك بالفعل إلا يعني كل مشايخي، رأيت شيوخ كثير، يعني إلا الشيخ ملا رحمه الله تعالى، كنا قاعدين، يعني كنت قاعد هو قاعد على صوفة أنا قاعد على كنبة، يعني صار كأنه العصر منه لأمة وهو كبير 90 سنة يعني هذا الكلام تقريبا. قال لي فزهق بقوي خير ليش هيك هيك لقيته هم هيك بقوي. ذكرت بعدين يعني الفقهاء قالوا يسن أن يقوم إلى الصلاة بنشاط ففعل رحمه الله تعالى يعني نعم. وإليك نسعى ونحفد يعني اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد يا رب نرجو رحمتك ونخشى عذابك. نعم. قال ومنه قولهم إليك نسعى ونحفد. والحفدان السرعة. قال أبو عبيد الحفد العمل والخدمة. وقال الخليل بن أحمد الحفدة عند العرب الخدم. ابن أحمد الفرعي شيخ سيبوي. نعم. الحفدة عند العرب الخدم. وقاله مجاهد. قال نعم. الأزهري الحفدة أولاد الأولاد. نعم وهذا المشهور يعني. وروي عن ابن عباس وقيل الأختان الأصهار يعني. نعم. قاله ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحى وسعيد بن جبير وإبراهيم. وهذا قول الشاعر نعم. فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها حفد مما يعد كثير ولكنها نفس علي أبية عيوف لإصهار لآمي قذور. يعني كنت زوجت وصار لي أتباع بس ما بعطي مما كان يعني. نعم. وروى زر عن عبد الله أنه قال زر ابن حبيش. نعم. قال الحفدة الأصهار. نعم. وقاله إبراهيم والمعنى متقارب. نعم. قال الأصمعي الختن من كان من قبل المرأة. نعم. مثل أبيها وأخيها وما أشبههما. والأصهار منهما جميعا. يقال أصهر فلان إلى بني فلان وصاهر يعني منهما من الأب والأخ. نعم. وقول عبيد الله هم الأختان يحتمل المعنيين. نعم. يحتمل أن يكون أراد أبا المرأة وما أشبهه من أقربائها. ويحتمل أن يكون أراد وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات تزوجونهن فيكون لكم بسببهن أختان يعني أصهار. نعم. وقال عكرمة الحفدة من نفع الرجل من ولده. وأصله من حفد يحفد بفتح العين في الماضي وكسرها في المستقبل إذا أسرع في سيره كما قال كسير حفد الولائد بينهن البيت. يعني أسرع. نعم. ويقال حفد حفدت حفدت وأحفدت لغتان إذا خدمت. ويقال حافد وحفد مثل خادم وخدم. وحافد وحفده مثل كافر وكفر. قال المهدوي ومن جعل الحفدة الخدم جعله منقطعا مما قبله. نعم. ينوي به التقديم كأنه قال جعل لكم حفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين. نعم. نعم بالآية. نعم. قلت ما قاله الأزهري من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهر، يعني كما هو يعني المشهور، نعم هو ظاهر القرآن بل نصه يعني ما بصح يعني أن يكون غير ذلك. نص يعني كلمة نص يعني مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني ما يختلف بها أحد يعني. والعلماء قالوا عند وجود النص لا مجال للعقل عند وجود النص. نعم. ألا يرى أنه قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فجعل الحفدة والبنين منهن. نعم الأزواج. وقال ابن العربي الأظهر عندي في قوله بنين وحفدة أن البنين أولاد الرجل لصلبه، والحفدة أولاد ولده. معقول يعني هذا الكلام. وليس في قوة ابنه يعني ابنه بيقول ابنه ابن ابنه، وهذا المشهور يعني حفيده. نعم. وليس في قوة اللفظ أكثر من هذا، يعني اللفظ لا يحتمل أكثر من ذلك. نعم. ويكون تقدير الآية على هذا وجعل لكم من أزواجكم بنين ومن البنين حفدة. وقال معناه الحسن ثم قال الثالثة